بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ علي عبد الرحمن: إياك نعبد لأنك الصانع، وإياك نستعين لأن المصنوع لا غنى به عن الصانع. إياك نعبد لتدخلنا الجنان، وإياك نستعين لتنقذنا من النيران. إياك نعبد لأننا عبيد، وإياك نستعين لأنك كريم مجيد. إياك نعبد لأنك المعبود بالحقيقة، وإياك نستعين لأننا العباد بالوثيقة. إياك أقصد وإياك أسأل، وكررت هنا للإخلاص والاختصاص والتأكيد. والعبادة غاية التذلل، لا يستحقها إلا لمن له غاية الإفضال وهو رب العالمين. قال الثعلبي: نعبد أي نوحد ونخلص ونطيع ونخضع. والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعة، وأصلها الخضوع والانقياد والطاعة والذلة. يقال طريق معبد إذا كان مذللا موطوءا بالأقدام. والعبادة لأجلها خلق الله الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هي غاية خلق العالمين وسبب وجود الثقلين. طبعا الثقلان سموا بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والمعاصي. ومن أجلها أرسل الله الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجلها قامت السماوات والأرض. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها ضرب الصراط. لذا فإنه لما كانت العبادة هي الغاية التي خلق لأجلها الخلق، كان أعداء الدين من شياطين الإنس والجن وضعوا همهم ونصبوا أعينهم صد الخلق عن هذه الغاية إلى أي شيء غيرها. وهذا الصد إنما هو درجات، وهذا على حسب قوة الإيمان وضعفه عند العبد. فكلما قوي إيمان العبد بربه وحسن توكله عليه ضعف أمامه الشيطان. ولذلك تعرفون قصة عمر الخطاب، حيث يعني ما سلك عمر إلا سلك الشيطان طريقا آخر لقوة عبادة عمر. وأن الإنسان حينما يملأ وقته بالطاعات فهو يضيق على نفسه طريق المعاصي. حتى إن قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم، وبالمقابل كلما ضعف إيمان العبد ووكل إلى نفسه قوي وازع الشيطان فيه حتى ينعدم الإيمان، فينتقل بذلك من الإيمان إلى الكفر. نعم، حتى قال قائلهم والعياذ بالله: ولقد كنت جنديا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك حذرنا ربنا جل في علاه من مزالق الشيطان ومكايده. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة طلب المعونة من الله تعالى على أمور الدنيا والآخرة، وأن طلب المعونة من الله تعالى وحده وصدق اللجوء إليه قد أمرت به شريعتنا الإسلامية، وهو نهج الأنبياء السابقين، كما قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كما جاء الأمر بذلك في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا نال العبد من ربه العون فقد نال الخير كله في حياته الدنيا، حال العبادة وحال التقرب إلى ربه، وفي الحياة الآخرة عندما يجد ما قدمه إلى ربه أمامه، فيكون سببا لمرضاة الله والمآل إلى النعيم الدائم. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بإلوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسم الله والرب والرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد سبحانه بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ولشيخ الإسلام كلمة عظيمة عند هذه الآية، فقد قال: فإياك نعبد الغاية وإياك نستعين الوسيلة، فلن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله، فالبداية من الله والنهاية إلى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكروا أن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بوإياك نستعين، كما ذكر ذلك ابن القيم ونقل عن شيخه ابن تيمية أن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. ولما علم العبد أنه لا يستطيع القيام بعبادة الله تعالى إلا بمعونة الله وتمكينه، أتبعها بقوله: وإياك نستعين، أي لا نطلب الأمر والعون إلا منك وحدك، لأنك القادر الوحيد على هذا. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، وهو الله الخالق، وفي التعبير بنون الجماعة في نعبد ونستعين إشارة إلى أنه واحد من هذه الأمة المؤمنة التي تعبد الله وحده لا شريك له. وقد تحول في هذه الآية إلى صيغة المخاطبة، لأن العبد كلما عبد ربه جل وعلا فإنه سوف يقترب بين يديه، كما في قوله تعالى: واسجد واقترب. وفي تقديم العبادة على الاستعانة إشارة إلى أن العبد كلما عبد ربه جل وعلا ووقف بين يديه يتضرع إليه كان ذلك أدعى إلى معونته له، فييسر له أموره ويعينه على قضاء حوائجه، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. لذا كان هذان الأمران، عبادة الله حق العبادة، وطلب العون من الله على أمور دنياه وآخرته، أهم ما ينبغي على العبد أن يعتني بهما، وأن يستفرغ جهده لتحقيق الأولى، ويتضرع إلى ربه ليحقق له الثانية. ومن هذا ما وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم حبر الأمة عندما أراد أن يوصيه وهو يتأمل به الخير ويرى به العلم، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.